هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. هل هناك في فضاء الحرية وفضاء الكون الواسع العريض ما هو أسعد من العصفور الطليق يشدو ويغرد متنقلا بين الخمائل والسهول والوديان؟ لقد تطلع إلى هذا العصفور أبو القاسم الشابي وهو الشاعر الذائب في نسيج الطبيعة التونسية البديعة من حوله، فرأى فيه رمزا لحرية الإنسان ولحرية شعبه الأسير المقيد، فأبدع قصيدته الرمزية التي عنوانها مناجاة عصفور، وهو في حقيقة الأمر ينادي وجدان كل إنسان في وطنه وفي كل الأوطان العربية أن يصبح حرا كهذا الطائر الحر. وقد استجاب شعبه في تونس لهذا النداء، فكانت ثورته وكانت انطلاقته، واستجاب شعبنا في مصر بدوره لهذا النداء حين جاء يومه وموعده مع القدر بفضل شباب امتلأوا بالشجاعة والإيمان وتنسموا نسيم الحرية، والتف من حولهم جماهير متعطشة إلى اليوم الفاصل. يقول الشاب في مناجاة عصفور: يا أيها الشاد المغرد، ها هنا ثملا بغبطة قلبه المسرور متنقلا بين الخمائل تاليا وحي الربيع الساحر المسحور. غرد ففي تلك السهول زنابق ترنو إليك بناظر منظور. غرد ففي قلبي إليك مودة، لكن مودة طائر مأسور. هجرته أسراب الحمائم وانبرت لعذابه جنية الديجور. غرد ولا ترهب يميني، إنني مثل الطيور بمهجتي وضميري. لكن لقد هاض التراب ملامعي فلبثت مثل البلبل المكسور أشدو برنات النياحة والأسى مشبوبة بعواطفي وشعوري. غرد ولا تحفل بقلبي، إنه كالمعز في المتحطم المهجور. ثم يقول الشاب في مناجاته لعصفور وهو يناجي في واقع الأمر كل وطني مخلص في بلاده: رتل على سمع الربيع نشيده واصدح بفيض فؤادك المسجور، أنشد أناشيد الجمال فإنها روح الوجود وسلوة المقهور. أنا طائر متغرد مترنم، لكن بصوتك آبتي وزفيري، يهتاجني صوت الطيور لأنه متدفق بحرارة وفهور. ما في وجود الناس من شيء به يرضى فؤادي أو يسر ضميري، متوحد بعواطفي ومشاعري وخواطري وكآبتي وسروري، ينتابني خرج الحياة كأنني منهم بوهجة جندل وصخوري. فإذا سكت تضجروا، وإذا انطلقت تذمروا من فكرتي وشعوري. آه من الناس الذين بلوتهم فقلوتهم في وحشتي وحبوري. فإذا دخلت إلى البلاد فإن أفكاري ترفرف في سفوح الطور، حيث الطبيعة حلوة فتانة تختال بين تبرج وسفوري. يا أيها الشاب المغرد، ها هنا ثملا بغبطة قلبه المسرور، قبل أزاهير الربيع وغنها رنم الصباح الضاحك المحبور، واشرب من النبع الجميل الملتوي ما بين دوح صنوبر وغدير. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.